لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ اليوم بقضية تقريبا هي من أشد القضايا إشكالا في أبواب العقائد أو في حتى في الفلسفات الإنسانية عموما يعني، وهي مسألة القضاء بالقدر. عند قول المؤلف رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. يعني مقدمة بين يدي هذا الموضوع المهم، يعني ننبه على أن البشرية من قديم وهي تتنازع هذه المشكلة، مشكلة الجمع بين الحتمية والحرية. هل الإنسان حر في اختياره أم إن هناك إرادة أعلى منه هي التي تتحكم في اختياره؟ هذه قضية فلسفية قديمة. أما بالنسبة لنا نحن المسلمين فهذه هي قضية القضاء والقدر. وأنا أريد يعني أن أثبت بين يدي الكلام على هذه القضية يعني أصل نعتصم به عند الفتن وعند حدوث الشبهات. الإيمان بالقضاء والقدر يعني ركن من أركان الإيمان الستة المتفق عليها بين عموم المؤمنين من أهل السنة والجماعة، فهي قضية متفق عليها عقديا. من ناحية العقل أو من ناحية الفلسفة كما يقول بعض الناس، القضية محل يعني إشكال كبير. لماذا؟ لأن الأصل الأول الذي يتحكم في هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي خلق الخلق وخلق أعمالهم، وأنه الذي يعني أنفذ فيه أقداره عز وجل. هذه ناحية. ناحية أخرى أن العبد له يعني إرادة حرة أو إرادة مخلوقة لله تبارك وتعالى، يعني يعمل بها ويختار بها ما يشاء. الجمع بين هذين الأصلين فيه سر كتمه الله عز وجل عن البشر جميعا حتى الأنبياء، وهذا ما نريد أن نقدم به بين هذين الموضوع. قضية الإيمان بالقضاء والقدر لا تعالج بالبحث والغوص والتنقيب وإخضاعها للنظر العقلي أو المنطق والقياس البشري أبدا، وإنما تعالج أولا بالاقتصار على نصوص الوحي والإذعان والتسليم لها. شأنها في ذلك شأن كل قضايا الإيمان بالغيب بصفة عامة. الإيمان بالقضاء والقدر، هذه الكلمة مهمة جدا، الإيمان بالقضاء والقدر ما هو إلا جزء من عقيدة الإيمان بالغيب. فكما يؤمن العبد بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر دون أن يرى الله تبارك وتعالى، ودون أن يعين شيئا من أمور الآخرة، ودون أن يقيس ذلك على عالم الشهادة، فكذلك يؤمن بالقدر وإن كانت حقيقته تتعدى حدود الإدراك البشري أو العقل الإنساني. ليه؟ لأن القدر إنما هو مظهر من مظاهر ربوبية الله عز وجل على عباده، وأثر من آثار قدرته وعلمه وخلقه. فكما نؤمن بسائر صفات الله عز وجل ونفوض كيفيتها والعلم بحقيقتها إلى الله تبارك وتعالى، فكذلك الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه ما هو إلا قدرة الله تبارك وتعالى، والقدرة صفة من صفات الله عز وجل. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القدر قال: القدر قدرة الله على العباد. القدر قدرة الله على العباد. ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين يقول: القضاء والقدر منشأه عن علم الرب وقدرته. ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من الإمام أحمد غاية الاستحسان، وقال: إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل، استحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم الإمام أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. وهو كما قال أبو الوفاء، ابن القيم يعلق على كلام أبو الوفاء ابن عقيل يقول: هو كما قال أبو الوفاء، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة: القدر يتعلق بقدرة الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله تعالى، يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله عز وجل، وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء. وهذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله، القدر وقدرة الله، هي في الحقيقة مأخوذة من كلام الفاروق عمر المحدث الملهم رضي الله عنه. فقد روى ابن بطة العبوري رحمه الله في كتاب الإبانة بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل. وهذا هو مكمن الموضوع، هذا هو أصل البحث. يعني ينبغي أن نتعامل مع قضية القدر كما نتعامل مع قدرة الله وسائر صفاته. نحن يعني لابد أن نوقن أن العقل لا يحيط بصفات الله عز وجل علما، لا يحيط بقدرة الله عز وجل علما، لا يدرك كنهها وحقيقتها. من علم ذلك علم أن البحث عن سر القدر إنما هو إهدار للمجهود البشري وتعطيل لحاله وإعمال للعقل في غير مجاله. لماذا؟ لأن العقل له حدود كما سنشير يعني بعد قليل، فمن أراد أن يتعدى بالعقل حدوده فقد أهدر جهده وعرض نفسه للهلاك والانحراف والشبه والعياذ بالله. لذلك جاءت نصوص الشرع وأثار السلف متواطئة على النهي عن الخوض في القدر ولفت النظر إلى أن حقيقته وكنه سر من أسرار الله عز وجل لم يطلع عليها أحدا من خلقه، وأن البحث والتنقيب عن ذلك سبب عظيم من أسباب الضلال والخذلان والوقوع في وساوس الشيطان. أنبه وأعيد وأقول: كما أننا نؤمن بقدرة الله عز وجل ونفوض العلم بحقيقتها وإدراك كنهها إلى الله تبارك وتعالى، فكذلك نؤمن بقدر الله عز وجل ونفوض سره وحقيقته إلى الله تبارك وتعالى. روى الإمام ابن بطة أيضا في كتاب الإبانة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القدر فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم. الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يعمي عن جميع خلقه حتى الأنبياء والملائكة أن يعمي عنهم سر القدر، فمن رام ما أراد الله عز وجل إخفاقه لم يفلح. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه المفيد الانتصار لأهل الحديث: أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أخبرني عن القدر. فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: أخبرني عن القدر. الرجل مصر. قال: أخبرني عن القدر. قال: بحر عميق فلا تلجه. قال: أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكلفه. لا تتكلف الاطلاع على سر من أسرار الله عز وجل. ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تبارك وتعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في كتاب شرح السنة: الكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. ونقل الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أو في حاشيته على مسلم عن أبي المظفر السمعاني أنه قال: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس. يعني لا سبيل لنا إلى الخوض في الكلام في قضية القدر إلا من خلال النصوص، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.

وندقق في هذه الجملة: القدر سر من أسرار الله عز وجل، والخوض في كيفية القدر والجمع بين قضية خلق الله عز وجل لأفعال العباد مع كون العباد مختارون لأفعالهم مكلفون بها مجازون عليها يوم القيامة، الجمع بين هذين القضيتين بالأقيسة العقلية أمر محال، هذا خارج حدود الطاقة البشرية والعقل الإنساني. فالخوض في قضية القضاء والقدر بالمنطق الإنساني أو العقل البشري ومحاولة إخضاعها للأقيسة الواقعية في الحياة الدنيا إنما هو ضرب من المحال. قد حارت البشرية من القدم في هذه القضية ولهذا السبب. فالقضية باختصار هي قضية من قضايا الإيمان بالغيب، تتعالى عن العقل، تتجاوز سلطته، ولذلك ليرح الإنسان نفسه فلن يصل في هذه الحياة الدنيا إلى كشف حقيقتها ومعرفة سرها. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه لهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. لذلك ينبغي أن يكون بحثنا في قضية القضاء والقدر إنما هو إيراد النصوص وإيضاحها والجمع بينه فقط، دون الخوض في قضية عمق القدر أو سر القدر. كثير من الفلاسفة القدماء والمعاصرين من غير المسلمين حتى اعتبروا أن الإشكالية الفلسفية الأولى عبر التاريخ هي كيفية التوفيق بين مبدأ الحرية والحتمية. مشكلة الوجود الإنساني بأسره هو التوفيق بين هاتين القضيتين، الإنسان حر أم هناك شيء حتمي يحكمه. أقدم المشكلات الفلسفية وأعقدها هي هذه القضية، والفلاسفة حتى من غير المسلمين نصوا على أن هذه القضية تتجاوز طاقة العقل، هي غير قابلة للفهم والإدراك البشري، وستبقى كذلك سر مستعص على الحل. وهذا مثال يوضح حدود العقل وعجزه عن النفاذ إلى بعض الأمور. يعني ليست كل قضايا الغيب يتناولها العقل بفهم الكون هو الحقيقة أبدا، وإلا لم يكن للإيمان بالغيب يعني مزية على الإيمان بعالم الشهادة. فهذه القضية درس بليغ للعقل البشري، مظهر بارز لقصوره الذاتي. فالعقل وصاحب العقل مدعوان إلى السجود لخالق الإنسان والاستسلام للباري جل وعلا بمجرد دخول عالم الغيب. هذا إنما هو غيب، والإيمان به يستحق الإنسان به الجنة لأنه آمن بالغيب. العالم بشكل عام، ليست هذه القضية فقط، العالم بشكل عام معقد غير التعقيد. فالإنسان يعني إذا نظر حوله في عالم الشهادة يجد أن كثيرا من الأشياء التي يراها بعينيه لا يفهم كونها ولا يعرف كيف تفعل وكيف تعمل، فما بالك بقضايا الإيمان بالغيب. فالعقل يعني يبدو فعلا ضعيفا وعاجزا أمام سعة الوجود، سواء أكان من عالم الغيب أو من عالم الشهادة. لا يعني لذلك يعني العقل دوره في هذه القضية باختصار، العقل دوره في هذه القضية أن يتناول نصوص الشرع بالفهم بالقدر المستطاع ثم بالتسليم والإذعان. هذا هو دور العقل في هذه القضية. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنعرج على كثير من أحاديث السنة في هذا الباب، لأن هذا هو المدخل الوحيد للدخول في هذه القضية. عندنا يعني فرقتان متناقضتان وكلاهما على باطل، القدرية والجبرية. فرقة يعني زعمت أن الأمر أنف وأن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال وأعمال عباده، بل منهم من زعم أن الله عز وجل لا يعلم بفعل العبد إلا بعد وقوعه، وأن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله عز وجل والعياذ بالله. هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة. في مقابلهم الجبرية قالوا العبد مجبر على أفعاله، هو كالريشة في مهب الريح، ليس له اختيار البتة، إنما هو خلق الله تبارك وتعالى، ثم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بفعله المحض ليس باختيار العبيد. فرقتان متناقضتان والعياذ بالله، وكلاهما على باطل. بالمناسبة يعني بدعة القدرية من أول البدع حدوثا في الإسلام، وقعت في أواخر عهد الصحابة، وقد ذمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردوها وفندوها كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقدرية لماذا ذهبت إلى هذه إلى هذا المذهب؟ طبعا المعتزلة عندهم أصول خمسة، منها أصل العدل، يعنون بالعدل نفي القدر، أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الرب تبارك وتعالى لا يخلق أفعال العباد ولا يشاؤها ولا حتى كتبها قبل أن يخلقهم. لماذا ذهبوا إلى هذا المذهب؟ قالوا لأننا إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر مقادير الخلائق ثم بعد ذلك كلفهم فهو ظالم لهم. يعني فروا من وصف الله عز وجل بالظلم، فماذا وقعوا؟ وقعوا فيما أشد، هو من أشد من ذلك، وقعوا في وصفه بالضعف والعجز والعياذ بالله، وأنه لا يعلم أو لا يقدر كما سيستبين معنا الآن. يعني من الطرائف في هذا الباب ما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، قال يعني روى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. فقال المجوسي: حتى يريد الله عز وجل. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فقال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. انظر الاستهزاء بهذه العقيدة الخربة والعياذ بالله. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. يعني إن كانت إرادة الشيطان تغلب إرادة الله عز وجل فأنا مع الأقوى، وبالتالي أكون يعني أعبد الشيطان أقرب إلى المنطق والعقل من عبادة الله الذي يعجز عن إنفاذ إرادته، لأن القدر يقول أراد الله ولكن الشيطان لا يريد، لأنه يعتقد أن الله تبارك وتعالى أراد إيمان الكافر ولكن الكافر أبى ووافق الكافر إرادة الشيطان، ففر من وصف الله بالظلم فوقع في وصف الله بالعجز والضعف والعياذ بالله. قصة أخرى يريدها أيضا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، يقول: وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا يعني مبتدع مذهب المعتزلة في عهد التابعين، سبحان الله كان من النساك العباد. لما وقف هذا الأعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فتسرق أن يريد ردها فلا ترد. يعني لازم مذهب القدرية أن الله تبارك وتعالى ليس على كل شيء قدير وليس بكل شيء عليم، وهذا من أفسد اللوازم والعياذ بالله. لذلك هم فروا من وصف الله بالظلم فوقعوا في وصفه بالعجز والضعف والعياذ بالله. قال: وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. يرد أيضا على هذا المعتزلي الذي يعني يقول بمبدأ التحسين والتقبيح العقلي، وما يتفرع عنه من أن الله تبارك وتعالى يلزمه أن يريد الأصلح للعبد، والأصلح هو الإيمان، فالله أراد من الكافر الإيمان ولكن الكافر أبى، ولا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وهذا مفتاح مهم جدا من مفاتيح الولوج لقضية القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى له إرادة شرعية وله إرادة كونية. الإرادة الكونية ليس من شرطها أن تكون مما يحبه الله ويرضاه، لكن الإرادة الشرعية كلها يحبها الله ويرضاه ولكن ليس من شرطها أن تقع. فأراد الله تبارك وتعالى شرعا من العباد جميعا أن يؤمنوا، فالمؤمن وافق إرادة الله الشرعية، وأما الكافر فوافق إرادته الكونية. أراد الله كونا للكافر أن يكفر، وأراد منه شرعا أن يؤمن. فالإرادة الشرعية كلها مما يحبه الله ولكن ليس كلها واقعة، وأما الإرادة الكونية فكلها تقع ولكن ليس كلها مما يحب الله تبارك وتعالى. ومن المناظرات المشهورة في هذا الباب المناظرة بين عبد الجبار الهمداني ومن هو أحد شيوخ المعتدل المشهورين، دخل على الصاحب ابن عباد وكان أميرا وكان على مذهب المعتدل أيضا، دخل على الصاحب ابن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفرائيلي رحمه الله. فلما رأى القاضي عبد الجبار أبا إسحاق الإسفرائيلي قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يعني بهذه الكلمة؟ يريد أن يقول أن الله تبارك وتعالى الذي نعتقد جميعا أنه منزه عن الفحشاء ينبغي أن ننزهه عن خلق أفعال العباد، وينبغي أن ننزهه عن أن يريد الكفر من الكافر كونا، الإرادة الكونية يعني، لأن هذا من الفحشاء على مذهبي أو على عقلي. فقال له أبو إسحاق الإسرائيلي على الفور: سبحان من لا يقع في ملكه إلا من يشاء. يعني يا هذا، إن كنت تفر من الإقرار بالقدر تنزيها لله عن الظلم، فأنت بهذا تصف الله بالعجز والضعف والعياذ بالله. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا من يشاء. فقال القاضي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قد عبد الجبار المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني أنت تفر من أن الله تبارك وتعالى كيف شاء قدرا للعاصي أن يعصي وللكافر أن يكفر، ولا تدري أنك بذلك تقع في وصف ما هو أشد من هذا. ولذلك قال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ الأستاذ هذا لقب أبي إسحاق الإسفرائيلي رحمه الله، كانوا يلقبونه بالأستاذ. أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فعندئذ بهت القاضي، عندئذ بهت القاضي. روى الإمام الطبري رحمه الله في تاريخه أن غيلان دمشق، وغيلان دمشق هذا من أئمة القدرية، من أئمة القدرية والعياذ بالله، أن غيلان الدمشقي قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك وهو الخليفة: أيشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أفعصي كارها؟ أفعصي كارها؟ بالمناسبة يعني هشام بن عبد الملك هذا هو الذي أمر بصلب غيلان الدمشقي، لأن غيلان الدمشقي لما أحدث القول بالقدر وناظر فيه ودعا الناس إليه، دعاه عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأقام عليه الحجة وأمره أن يقرأ أوائل سورة ياسين: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فقال: والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها إلا الساعة، وأنا تائب من القول بالقدر. وعاهده ألا يتكلم في القدر، ثم سكت حتى مات عمر بن عبد العزيز. فلما كان في عهد هشام وتكلم في القدر دعاه، فتنصل من مما يقول وطلب منه أن يقيله، يعني كأنه يقول: أنا أعاهدك ألا أتكلم في هذا مرة أخرى. فقال له هشام كلمة بوركت من كلمة، فقال: لا أقالني الله إن أقلتك، ألم تعاهد عمر بن عبد العزيز فخالفت؟ فقال: أقلني. فقال: اقرأ سورة الفاتحة. فقرأها، فلما أتى على إياك نعبد وإياك نستعين، سبحان الله، خليفة ينزع مثل هذا الاستدلال الدقيق الجميل. فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين على شيء هو في يدك أم في يده؟ عندما تقول لله عز وجل: إياك أستعين، أتستعين بي على أمر تقدر أنت عليه أم يقدر الله عليه؟ تستعين بي على أمر في يدك أنت أم في يده هو؟ لأن المعتزلة لا يعتقدون أن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما هي النصوص المتدافرة في كتاب الله تبارك وتعالى، عشرات الآيات في هذا المعنى. فعندئذ أمر بصلبه، أمر بصلب غيلان الدمشقي. وهنا يعني أنبه على يعني مسألة مهمة، إن الجمع بين قضية خلق الله لأفعال العباد وقضية اختيار العبد لفعله يحتار فيها العقل، ولكنه لا يحيلها، بمعنى أن تفويض هذه القضية لعلم الله عز وجل وقدرته أمر مقبول في الجملة من حيث العقل. لذلك القاعدة عند العلماء أن نصوص الشرع والعقائد قد تأتي بما تحار فيه العقول، ولكنها لا تأتي بما تحيله العقول. يعني لا يمكن في الشر أن يأتي نص يحيله العقل، يعني يكون مستحيلا في حكم العقل، ولكنه قد يأتي بأحكام تحار فيها العقول لا تدرك كنهها. من ذلك مثلا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح قضية عذاب القبر، عذاب القبر وقضية رجوع الروح إلى المقبور في قبره، هذه العقل يحار فيها وإن كان لا يستحيلها مع استحضار قدرة الله تبارك وتعالى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: الرسل صلوات الله والسلام عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، بل أخبارهم قسمان، أحدهما ما تشهد به العقول والفطر، والثاني ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خبرهم محالا في العقول. صحيح هو يحير العقل، ولكن العقل لا يحكم باستحالته. وكذلك قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، يقول: الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. يعني كيفية الحياة في القبر نحن نجهلها، ولا يصح أن تقاس الحياة في القبر على الحياة في الدنيا، بينهما فرق نحن نجهله، الله عز وجل يعلمه ونحن نجهله. فإذا جاءت النصوص الشرعية بأن الروح ترد إلى الأجساد في القبور ثم يقع بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب في القبر، هذا الأمر تحتار فيه العقول لكن لا تحيله. ولذلك المؤمن يؤمن بالغيب. فمثل هذه القضية كذلك قضية الإيمان بالقضاء والقدر والجمع بين قضية خلق الله لأفعال العباد وقضية اختيار العبد لفعله الذي يستحق عليه الثواب والعقاب، من هذا النوع قد يحتار فيه العقول صحيح، لكنه لا يحيله العقل، لكن لا يحيله العقل. فالعبد ينبغي أن يكون ناصحا لنفسه، يقتصر على نصوص الشرع في هذه القضية. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا هو النص المحكم، هذا هو النص المحكم. فلذلك يعني ينبغي أن نقف على حقيقة يعني هذه القضية من خلال النصوص، من خلال النصوص. فإذا يعني قالت النصوص قلنا، إذا أمسكت أمسكنا. فالعبد إن دخل هذه القضية بدون نصوص أو بمجرد التفكير بعقله سيضل لا محالة. فقال الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إذن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، والله خلقكم وما تعملون، إذن الله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء مخلوق لله عز وجل، ومن هذا أعمال العباد، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن نحن نحتاج إلى الاطلاع على نصوص الشرع لنؤمن بهذا ثم نقف عند حدودها، مثل هذه الآيات التي ذكرناها وغيرها سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. والسنة قد فصلت في ذلك تفصيلا أشد، وأهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص نصا صريحا على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. وكنا يعني نقول ركن من أركان الإيمان، أي لا يصح إيمان العبد إلا به، فلا بد لصحة الإيمان من الإيمان بالقضاء والقدر. لما جاء جبريل يعلمنا أمر ديننا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، تؤمن بالقدر كله خيره وشره. إذن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. في مسند الإمام أحمد جملة من الأحاديث سنذكرها كلها تثبت ركن الإيمان بالقدر، وأنه لا يصح إيمان العبد إلا إن آمن بالقدر. ما معنى يؤمن بالقدر؟ يعني يؤمن أن الله تبارك وتعالى علم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. هذا في المتن معنا: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكذلك قال بعدها: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنهم دفعا. وهذا الأمر أيضا، أو هذا المعنى أيضا، سيكرره عند الحديث على خلق آدم، لما قال: خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. هذا سيأتي معنا في متن شرح السنة للمزني رحمه الله. وهذه في الحقيقة هي قضية القضاء والقدر، أن العبد لا يملك من أمره شيئا، وإنما الأمر كله لله، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، قضى وقدر وكتب المقادير، مقادير الخلائق، قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر، ويؤمن بالقدر. فلا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر. في سنن الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يؤمن عبد، فالإيمان منفي عمن يؤمن بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد عبد حلاوة الإيمان. وفي رواية: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن العبد لا يملك من أمر القضاء والقدر شيئا، وإنما الأمر كله لله عز وجل. في سنة الترمذي وسنة أبي داود عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح، فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. فقال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. فقرأت حاميم والكتاب المبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يد أبي لهب وتب. قال عطاء: ولقيت الوليد ابن عبادة ابن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو عبادة ابن الصامت، ليس لا يعني ابنه الوليد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته: ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي. فقال لي: يا بني، اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: يا ربي، ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وفي رواية: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني والعياذ بالله. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بهذا، فلا بد من الإيمان بالقدر حتى يصح إيمان العبد. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار والعياذ بالله. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتسأله، قال لو عبد الله بن الديلم يعني، قال فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة رضي الله عنه، فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال أتي زيد بن ثابت رضي الله عنه فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا الحديث يرويه أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ويسمعه عبد الله بن الديلمي فيذهب عنه ما يجد في نفسه من أمر القدر، يوقن أنه إن لم يؤمن بالقدر دخل النار، وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا من عباده. ولذلك ننبه أن الأصل الذي يحكم هذه القضية أن تؤمن بالقدر من ناحية، وتؤمن أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا من الناس، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فما يجمع المؤمن بين إيمانه بالقدر وبين إيمانه المطلق بعدالة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، وأنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فيجمع المؤمن بين الأمرين في إيمانه، بين أن الله تبارك وتعالى هو الذي قضى وقدر، وبين أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فلو أدخلهم الجنة فبرحمته أدخلهم، ولو أدخلهم النار فبعدله أدخلهم، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا بد من الإيمان بهذا، وإلا الوعيد في هذا الحديث هو دخول النار والعياذ بالله. في صحيح الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ما معنى يتقفرون العلم؟ يعني يبحثون في غوامضه ويستخرجون خفيه، فذكرت من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، لم يسبق به قدر ولم يعلم به الله عز وجل قبل أن يكون. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هذا في الحقيقة كان سبب برواية عبد الله بن عمر، ثم بعد ذلك حدثهم عن أبيه بحديث جبريل الطويل. هذا سبب برواية حديث عبد الله بن عمر عن عمر في حديث جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. في سنن أبي داود عن سفيان الثوري قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب إليه أما بعد كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة، ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. هذه القطعة يعني للشراح فيها يعني معنيان أو توجيهان، منهم من يقول إن مراد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يقول إن الناس لم يحدثوا في التصنيف والتأليف والاهتمام بالرد وتفنيد الشبهات شيئا يعني أبين أثرا ولا أثبت أمرا من إقرارهم بالقدر، من إقرارهم بالقدر. ومن أهل العلم من يقول إن مراد عمر بن عبد العزيز رحمه الله بهذا الكلام أن ما أحدثه الناس من بدعة نفي القدر أثبت منه وأبين أثرا منه هو الإقرار بالقدر. قال عمر رحمه الله: لقد ذكره في الجاهلية الجهلاء، يعني عمر بن عبد العزيز يعني أن هذا الأمر كان مستقر حتى عند أهل الجاهلية. أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا يقرون بقدر الله وأنه نافذ فيهم. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أو ما عبدنا من دونه نحن ولا آباؤنا. يعني القدر عند الكفار كان أمرا مستقرا حتى في الجاهلية. قال: لقد ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. كأنه يقول: يا بني، هذا الأمر مستقر حتى في نفوس الكفار الذين يقرون بربوبية الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إقرارهم بربوبية الله دعاهم إلى الإقرار بالقدر، وهم أهل جاهلية جهلاء، فما بالك بالمسلمين. الإسلام جاء يعني شد على هذا الأمر أكثر وأثبته أكثر. لقد قال عمر رحمه الله: ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، يعني في أحاديث كثيرة، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته، يقينا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمض فيه قدره. يعني المسلم ينزه الله عز وجل ألا يكون عمله مما يحيط ربه تبارك وتعالى به علما أو يحصيه كتابه الذي كتبه قبل أن يخلقه، وأنه لا يفوت عمله من قضاء الله عز وجل ولا قدره، وإنما هو يعني يجري في عمله كما هو مقدر عليه قبل أن يخلق، ولم يمض في أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمضي فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوا ومنه تعلموا. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا وكذا، يعني الآيات التي يستدل بها القدرية والمعتزلة على نفي القدر، لما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. يعني الآيات التي يستدل بها المعتزلة ومن وافقهم على أن الأمر أنف وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، كمثلا الآيات التي فيها أن دخول الجنة بما كنتم تعملون أو النار بما كنتم تعملون مثلا. يقول عمر أن هذه الآيات وغيرها قد قرأ أسلافنا الصالحون من الصحابة وأتباعهم، ولكنهم قرأوها وعلموا منها ما جهلتم أنتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة ولم يقدر وما يقدر يكن. يعني مذهب الصحابة ومذهب السلف الصالحين هو هذا، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. وهذه قضية مفصلية. ليس معنى إقرارنا بالقضاء والقدر أن نهمل في العمل أو أن نكسل أو نتوانى أبدا. نقر بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، وأن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء رحمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا، ومع ذلك نجتهد في العمل الصالح. يجتهد العبد في إنجاء نفسه من النار، في عتق رقبته من النار، وهذا معنى قول عمر رحمه الله: ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. من أنكر القدر فقد استمسك بسبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن زرارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، قال: نزلت في أناس من أمتي في آخر الزمان يكذبون بالقدر والعياذ بالله، فهؤلاء متوعدون بالنار. وهذا هو الجمع بين الآيتين: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. كأن من ينفي القدر والعياذ بالله فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، يسحب في النار على وجهه ويقال ذق مس سقر والعياذ بالله. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال له ابن عمر: بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي مسخ وخزف وقذف. القذف يعني الرمي بالحجارة من السماء والعياذ بالله. قال: وذلك في المكذبين بالقدر. وذلك هذا في آخر الزمان يحصل للمكذبين بالقدر خسف ومسخ وقذف والعياذ بالله. ورمى الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه. وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأبو بكر رضي الله عنه رجم، ورجمت أنا بعد. يقول: وسيجيء قوم يكذبون بالقدر، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وهذا كله قد قال به المعتزلة والخوارج والعياذ بالله. قوم يكذبون بالقدر، يكذبون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من أنواع الشفاعة الثابتة للمؤمنين والملائكة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار، كأنهم يحكمون على صاحب الكبيرة بالخلود في النار والعياذ بالله، أو بالكفر كما هو مذهب الخوارج والعياذ بالله. في معجم الطبراني الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر الكلام في القدر لشرار أمتي في أخر الكلام في القدر، أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان، هؤلاء هم الذين يحصل معهم القذف والخسف والمسخ. إذا انتشر القول بنفي القدر وقال جملة الناس أو جماعتهم لا قدر وأن الأمر أنف، فهؤلاء هم شرار الناس، عليهم تحصل الآيات كالخسف والمسخ والقذف، وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وهذا فيه نهي وزجر عن التكذيب بالقدر. وأيضا في السنن وفي في كتاب السنة أيضا لابن أبي عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة مجوسة، وإن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، فإن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم، وفي رواية: وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ما وجه تشبيه القدرية بالمجوس؟ المجوس سنوية يعتقدون بإله للخير وإله للشر، أو إله النور وإله الظلمة. وكذلك القدرية يعتقدون أن العبد خالق كما يخلق الله، العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه، وليس الفعل العبد من خلق الرب عندهم والعياذ بالله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر، ومكذب بالقدر. وكذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. الإمام مالك رحمه الله سئل عن تزويج القدري، يعني لو جاء الإنسان يخطب الابنة وهو قدري هل يزوج؟ فعندما سئل عن هذا فقال رحمه الله: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كأنه يذهب إلى أن القدرية ليسوا بمسلمين، كأنه يذهب أن القدر مشرك والعياذ بالله. لذلك أجاب بهذه الآية عندما سئل عن تزويج القدرية: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى نهيا شديدا عن الخوض في القدر، كما مر علينا من حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فينبغي للمؤمن الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح في سنته أن الأمر إنما هو قضاء وقدر، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر على عباده ما هم فاعلون قبل أن يخلقهم، وشاء ذلك وكتبه عنده في كتاب يؤمن بهذا كما نطقت به النصوص. فإن أشكل عليه شيء رده إلى أصل ثان محكم، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. الولدان يريد ما حكم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل التكليف، حكمهم أهم في الجنة أم في النار. إذا تكلم الناس في هذه المسألة ومسائل القدر فأمرهم والعياذ بالله إلى خسار وبوار. فالمسألة مسألة مهمة، لا بد أن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وإلا الإنسان يكون على سبيل هلكة والعياذ بالله. طيب، لابد كما ذكرنا قبل قليل أن نستحضر في هذا الباب التفريق بين إرادة الله عز وجل الكونية وإرادته الشرعية، يعني أمره الكوني وأمره الشرعي. فالله عز وجل لا يأمر شرعا إلا بما يحب، ولكنه كونا يعني يريد ما لا يحب. مثلا كفر الكافر هذا لا يحبه الله ولا يرضاه شرعا، ولكنه يريده كونا، وإلا لم يكن، وإلا لم يكن. يعني السفرين رحمه الله في كتاب لوامع الأنوار اللي هي يعني شرح عقيدته عرض لهذه القضية وشرحها، ثم قال: فإن قضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، يعني قال: فإن قيل كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته له؟ فالجواب: اعلم أن هذا السؤال أصل الافتراق والضلال الواقع بين طوائف المسلمين وفرق الموحدين، واعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته، وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد ده نوع، النوع الأول المراد لذاته، المراد لنفسه، فهذا مطلوب محبوب لذاته، والخير الذي فيه يريده الله عز وجل إرادة المقاصد والغايات. طب النوع الثاني من المراد، المراد لغيره، قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد، قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة للمريد، يعني بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى ذاته، وإن كان إلى مقصودي ومرادي فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، ومراد له من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده. يعني الإنسان قد يريد فعل شيء ويفعله بالفعل، وهذا الأمر لا يحبه ولا يريده لذاته، وإنما يريده توصلا به إلى محبوب آخر لذاته، فهو يفعل لا لكونه مرادا في ذاته، وإنما مرادا لغيره، وإنما مرادا لغيره. وإن كان إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته من غير تناف لاختلاف متعلقهما، كالدواء المتناهي في الكراهة إذا علم متناوله أن فيه شفاء. الإنسان يشرب دواء في غاية المرارة نفسه تكرهه، هو لا يريده لذاته، ولولا ما فيه من الشفاء لما تناوله، فهو عندئذ مراد لغيره وليس مرادا لذاته. وكذلك قطع العضو المتآكل، قطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده الإنسان يقبل عليه. إنسان لو عنده غرغرينة والعياذ بالله في عضو من أعضائه، في قدمه ولا في يده، فأمره الأطباء بقطعها وإلا تلفت نفسه كلها، فيقبل على ذلك لا لذات القطع وإنما لما فيه من استبقائه لنفسه، يعني تحقيقا لمراد آخر. يعني فإذا يكون قطع العضو في هذه الحالة ليس مرادا لذاته وإنما مرادا لغيره، فيجتمع بغضه وكراهته لذاته مع محبته لغيره وإرادته لغيره. وكذلك قطع المسافة الشاقة جدا إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، بل العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب. يعني يقول الإنسان منا الذي لا يحيط علمه بكل شيء وعلمه قاصر ومحدود وضعيف، إذا غلب على ظنه مثلا أنه إذا قطع هذه المسافة الطويلة الشاقة جدا ولكنها توصله في النهاية إلى شيء هو يرغبه ويحبه ويريده، فيكون قطع المسافة مبغوضا له لذاته ولكنه محبوب له لغيره فيفعله، فيجتمع في قطع هذه المسافة محبة لغيره وكره لذاته، فهذا في حق العبد الجهول. فما بالك بمن يعلم حقائق الأمور ويعلم الغيب سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. فالمقصود أن يعني استحضار هذا المعنى يقطع على الشيطان وسوسته أو الشبهة التي يلقيها بكون كيف يجتمع في حق الله تبارك وتعالى أن يأمر بشيء شرعا ولا يريده كونا، أو يأمر بشيء قدري ولا يحبه شرعا. هذا يعني كله تحت قول المؤلف رحمه الله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنهم دفعا. والإيمان بالقضاء والقدر لا يتحقق بكماله إلا إن اجتمعت أربعة مراتب. أربعة مراتب لابد أن يوقن العبد أن الله تبارك وتعالى يعلم ما هو عامل وما غيره عامل إلى يوم القيامة، مرتبة العلم، ثم يعلم ويوقن ويؤمن أن الله تبارك وتعالى قد شاء ذلك سلفا، ثم يؤمن ويوقن أن الله تبارك وتعالى قد كتب ذلك قبل أن يخلق خلقه بخمسين ألف سنة، ثم يؤمن ويوقن أن الله عز وجل خلق ذلك وأوجده بقدرته، علم ومشيئة وكتابة وإيجاد وخلق. المرتبة الأولى العلم، ومعناها أن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء في الوجود قبل أن يكون، فعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف كان سيكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم وشقيهم وسعيدهم. يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما المرتبة الثانية فهي الكتابة، ومعناها أن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ كل شيء قبل أن يخلق خلقه. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة الثالثة المشيئة، ومعناها أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا شاء الله عز وجل أمرا كان، وكذلك إذا لم يشأ الله تبارك وتعالى أمرا لم يكن، لأن الله تبارك وتعالى مشيئته هي الموجبة، فإذا لم يشأ شيئا لم يكن أبدا، وإذا لم يقدر شيئا فلن يكون. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. المشيئة هنا مشيئة الكونية، مشيئة الإرادة الكونية، لأن الإرادة كما ذكرنا تنقسم إلى نوعين: إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. الإرادة يعني الكونية ترادف كلمة المشيئة، إذا قلت المشيئة يرادفها الإرادة الكونية، ومنها قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والإرادة الشرعية كقوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية، إرادة شرعية دينية. وقوله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طيب، أكثر الخلق من أي الصنفين، من التائبين أم ممن يميلون ميلا عظيما؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. فالأكثر الناس ليسوا من التائبين، بل هم ممن يميلون ميلا عظيما. هذه الآية تقول الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لو كانت هذه الإرادة إرادة كونية، إذن إرادة الفساق تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا محال. إذن الإرادة في هذه الآية إنما هي إرادة شرعية دينية. إرادة الشرعية، الإرادة الشرعية الدينية لا يعني يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، ولكن كلها مما يحبه الله تبارك وتعالى. وأما الإرادة الكونية التي هي المشيئة لا بد أن تقع، ولكن منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه. هذه المرتبة الثالثة، مرتبة الكتابة. وأما المرتبة الرابعة في مرتبة الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، معناها أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل شيء. وكلمة كل شيء عموم، كل شيء هو مخلوق لله عز وجل، سواء عملك أو صنعتك أفعالك أنت نفسك، كل هذا مخلوق لله عز وجل. فالذي أوجد العبادة وأعمالهم هو الله تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لذلك الذي يعتقد أنه يخلق عمل نفسه قد جعل مع ربه خالقا، إذن ليس بموحد. هذه الآية تقول قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فلا يخلق إلا الواحد القهار. فمن اعتقد أنه يخلق فعل نفسه فليس الخالق بواحد. فهذه يعني المامة بقضية القضاء والقدر. أعود فأقول سر القدر لا يعلم أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. والذي يسعى بعقله المجرد أن يجمع بمثال بشري أو قياس معيشي نراه في الدنيا يضربه مثلا لقضية القضاء والقدر سينحرف ولا بد أن يخطئ. يعني مثلا من الأمثلة المشهورة جدا يذكرها كثير من الناس عن حسن نية ولكنهم يخطئون، يمثلون قضاء الله عز وجل وقدره بفعل مدرس كتب عنده نتائج الطلبة بناء على علمه السابق في مستويات الطلبة، يعلم أن هذا مجتهد سيكون تقديره ممتاز، وهذا متوسط سيكون تقديره جيد، وهذا بليد سيفشل سيرصب، فيكتب عنده في ورقة فلان ابن فلان ينجح وتقديره كذا، وفلان ابن فلان ينجح وتقديره كذا، وفلان ابن فلان يرصب وتقديره كذا. فهل للطلاب أن يقولوا أنت كتبت علينا من ينجح ومن يرصب، أنت السبب في نجاحنا ورصوبنا؟ هل لهم أن يقولوا ذلك؟ بالإجابة بالقطع لا. فيمثلون لقضاء الله عز وجل وقدره وكتابته لمقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بهذا المثال، وهذا عبث وهذا انحراف وهذا خطأ. لأن هذا المعلم إن فرضنا جدلا أن فيه يعني مرتبة العلم، فأين مرتبة المشيئة؟ أين مرتبة الخلق؟ الكتابة إن كانت موجودة وإن سلمنا أن العلم موجود، فأين مرتبة المشيئة وأين مرتبة الخلق؟ ثم إن علم هذا المدرس يتخلف أو لا يتخلف، يعني قد يصدق ظنه وقد لا يصدق. أما علم الله تبارك وتعالى فلا أحاط علمه بالأمور، كما يعني المزني رحمه الله يقول هذا في المتن الذي معنا، يقول أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. هل المدرس ينفذ في طلباته هذا المكتوب عنده في الورقة؟ لا. فالمثال هذا في الحقيقة لا يمثل مذهب أهل السنة، لأن أهل السنة يجمعون في إثبات القدر بين المراتب الأربعة: العلم والمشيئة والكتابة والخلق. العلم والمشيئة والكتابة والخلق. وكان أمر الله قدرا مقدورا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو الذي خلق، وهو الذي سوى، وهو الذي قدر، وهو الذي هدى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. والإيمان بالقدر يعني ركن كما ذكرنا من أركان الإيمان، فلا بد أن يستحضر العبد هذه المراتب الأربعة حتى يصحح هذا الركن، حتى يصحح هذا الركن. طيب، من الأشياء التي ينبغي تحضرها في قضية القضاء والقدر مسألة الابتلاء، مسألة الابتلاء. الله تبارك وتعالى لماذا خلقنا؟ الله عز وجل خلقنا امتحانا واختبارا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فخلق الله عز وجل الإنسان ليبتليه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن خلقنا امتحانا واختبارا. يقصر الإنسان عندما يعني يحصر الابتلاء في بلاء البدن، مثلا في تعب البدن، نؤمر بصلاة مثلا أو صيام أو صدقة أو حج، مما يشق على الإنسان للألم الذي يلحق البدن أو التعب الذي يلحق الجسم أو للألم النفسي الذي يلحقه بإنفاق مالي أو مثل هذه الأشياء. الابتلاء لا يقتصر على هذه النواحي، بل إن من مظاهر الابتلاء أن نصوص الشريعة تأتي بما يحار فيه العقل ولا يجد فيه إلا التسليم والإذعان لحكم الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أشكلت عليك قضية القضاء والقدر فتذكر أنك خلقت لتبتلى، ومن مظاهر هذا الابتلاء التعرض للشبهات، والمسلم يرد الشبهة إلى أصل محكم. المسلم يرد الشبهة إلى أصل محكم. الأصل المحكم كما ذكرنا هنا أمران: الأمر الأول كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى بقدر، الأمر الثاني الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. وتمسك عما بعد هذا من تعقيدات الأمور وخفيها، وإلا لم تسلم ولم يسلم لك دينك والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يغلق على نفسه باب الخوض في القضاء والقدر، باب الخوض في القضاء والإيه والقدر. ثم بعد ذلك يعني طبعا يعني في حديث مشهور يعني لابد أن يذكر في هذه القضية، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الشافي، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في هذه الآيات نسب الله عز وجل الإعطاء والاتقاء والتصديق للعبد، أعطى واتقى وصدق، ونسب التيسير للنفس سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى، وكذلك نسب للعبد البخل والاستغناء والتكذيب، ونسب لنفسه التيسير للعسرة. فالتيسير لليسرى أو العسرة إنما هو من أمر الله عز وجل، ومع ذلك العبد مكتسب لعمله، العبد مكلف بالعمل، يختار الخير أو الشر بالمشيئة والإرادة التي خلقها الله عز وجل له، ولكن مشيئة العبد واختياره لا يخرجان عن مشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، تغلق الباب على المؤمن المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية الاتكال على الكتاب. يعني بعض الناس إذا عصى الله تبارك وتعالى وأسرف على نفسه يقول: ربنا كتب عليه هذا، الله تبارك وتعالى أراد هذا، الله عز وجل شاء هذا. صحيح أن الله كتب وشاء وأراد، هذا صحيح، ولكن أنت مكلف بالعمل، وأنت لك مشيئة ولك اختيار بها تكلف، وعليها تجازى ثوابا وعقابا يوم القيامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، هذا هو الذي يؤمر به العبد، مجاهدة النفس فيما يقرب من الرب تبارك وتعالى، ولا يصح لأحد أن يعتمد على الكتاب. ومع ذلك نعلم أن كل ميسر لما خلق له، فجميع الأمور تقع التي تقع إنما تقع بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان يجمع بين هذين الأصلين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الاستعانة بالله معناها أن الأمر لله، وأن التوفيق بيد الله، وأن الهداية بيد الله، فتستعن بالله. هذا إقرار بالقدر، وهذا إقرار بقدرة الله عز وجل، وأن الهداية منه، وأنه هو الذي يضل من يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذا في توجيه لفعل العبد، أنت مطالب ومكلف، فلا تنشغل بالقدر عما كلفت أنت به. القدر هذا فعل الله عز وجل، وأما فعلك أنت فهو الذي كلفت به، فأنت كلفت به. ومن أجمع الدعوات في هذا الباب أن الإنسان يكثر مما كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد لقن النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت، عافني في من عافيت، وتولني في من توليت. هذه الدعوات المباركات، وأيضا فيها قني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. يعني قضية الإيمان بالقضاء والقدر من أوسع الأبواب للقنوت والخضوع والإخبات بين يدي الله عز وجل. لأن العبد عندما يوقن أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، والذي يوفق من يشاء إلى ما شاء سبحانه وتعالى، وأن الفضل كله بيديه، وأن الخير كله بيديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، يتوجه بكليته سؤالا وضراعة لله عز وجل، مثل هذا الدعاء المبارك: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا أصل من أصول الفهم في قضية القضاء والقدر. الله عز وجل يقضي ولا يقضى عليه. فنتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يعني يقال شرحا لقول المؤلف رحمه الله: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنهم دفعا. هذا تقرير لقضية القضاء والقدر، وهذا معنى الذكر المبارك الذي هو كنز من كنوز الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فعندما يقول المؤلف رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون من الطاعة لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنهم دفعا. هذا الكلام من فهمه على وجهه لا يحمله ذلك على الارتكان على قضية الكتاب الأول أبدا، وإنما يدعوه إلى التوكل على الله، وصدق الاستعانة بالله، وسؤال الله تبارك وتعالى، والضراعة بين يديه. لماذا؟ لأن النفع لا يأتي به إلى الله، والضر لا يدفعه إلا الله تبارك وتعالى. وبهذه الكيفية لفهم قضية القضاء والقدر تكون مدخلا واسعا لتحقيق الإيمان والوصول إلى درجة الإحسان. الإنسان يعني يتوجه إلى من بيده الخير كله، يتوجه إلى من بيده النفع كله. فالإنسان يوقن أنه لا يملك لنفسه من الطاعة نفعا، ولا يجد إلى صرف المعصية عنه دفعا، وهذا يحمله بلا شك على التوكل على الله سبحانه وتعالى، وحسن اللجوء إليه والاستعانة به. وهذان الأصلان، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هما ما يقر به العبد في كل ركعة من ركعات صلاته. يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نعبد الله عز وجل، نختار هذه العبادة حتى نثاب، ونستعين على ذلك بالله عز وجل، ولا طاقة لنا على ذلك إلا بالله تبارك وتعالى. وهذا معنى هذا الذكر المبارك: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول عن معصية، ولا قوة على طاعة. لا تحول عن معصية ولا قوة على طاعة، لا تحول عن مضرة ولا قوة على منفعة، لا تحول عن مفسدة ولا قوة على مصلحة، إلا بفضل الله عز وجل وقوته ورحمته. فالعبد لا يملك لنفسه من الطاعة نفعا، ولا يملك صرف المعصية عنه دفعا. ثم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت. هي نفس قضية، خلق الخلق بمشيئته، هي قضية القضاء والقدر. بس هنا بيضيف المؤلف معنى مهم، أن هذا الخلق لم يكن عن حاجة، الله عز وجل لم يكن محتاجا للخلق فخلقهم أبدا، وإنما خلقهم عز وجل إتماما لإحسانه وإظهارا لإنعامه، فخلقهم عن غير حاجة كانت به. يعني الخلق لا ينفعون الله ولا يضرون، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وبركم وفجركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا. حتى قال صلى الله عليه وسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وبركم وفجركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالله عز وجل هو الغني عن خلق، من أسمائه الغني المجيد الكريم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا الخلق الجديد هل سيأتي به الله عز وجل لافتقاره لهم؟ أبدا، كما أنه أتى بنا نحن ليس عن افتقار، وإنما هو الغني الحميد. لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، لكن من كمال فضله وعظيم منه يحب الطائعين ويفرح بتوبة التائبين فرحا عظيما. قال الله عز وجل: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعام وشراب، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلب حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. إذن الله عز وجل خلقنا احتياجا أم إحسانا؟ الله عز وجل ما خلقنا إلا إظهارا لإحسانه وإنعامه عز وجل، لا عن حاجة إلينا. وخلق الملائكة جميعا لطاعته، هذا قضية جديدة يدخل فيها المؤلف، وهي قضية الملائكة، قضية الملائكة. وطبعا الإيمان بالملائكة يعني ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الحديث، تؤمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة هو الآخر ركن من أركان الإيمان. فتكلم المؤلف رحمه الله في هذه العبارة عن وما بعدها، عن خلق، عن ركن الإيمان بالملائكة، وعن يعني ماهية الملائكة، مش ماهية الملائكة، يعني يتكلم عن الغاية من خلق الملائكة. يقول: وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول المؤلف: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. تكلمنا يعني أمس عن العرش لما كنا نتكلم عن قضية الاستواء، ومن الشبه التي يذكرها نفات العرش أو نفات الاستواء، لأن طبعا العرش له نفاة، فيه من المنسوبين من القبلة من يقول أن العرش هذا ليس بمخلوق مادي، وإنما هو عبارة أو مجاز عن ملك الله عز وجل. ومن الناس أيضا من يثبت العرش ولكن ينفي استواء الله تبارك وتعالى عليه. فمن شبههم في ذلك أن إثبات الاستواء على العرش عندهم يلزم منه أن الله عز وجل مفتقر إلى العرش. فالمؤلف يرد عليهم بهذه العبارة فيقول: ومنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. فالملائكة لا تحمل عرش الله بقدرتها ولا عن حاجة الله إليها، وإنما تحمل عرش الله عز وجل بإقدار الله عز وجل لهم على ذلك من غير حاجة. الله عز وجل هو الذي يمسك العرش ويمسك الملائكة التي تحمل العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزول، وهذا سبق معنا بالأمس. يقول المؤلف: فمنهم ملائكة بقدرته العرش حاملون. في هذا عظم خلق الملائكة وبعض أوصافهم، فيه بيان كمال قدرة الله عز وجل واستغنائه عن خلقه، لأنهم ما حملوا العرش إلا بقدرة الله عز وجل. فهؤلاء الملائكة العظام ممسكون بالعرش بقدرة الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فجميع الكائنات لا تقوم إلا بقدرة الله عز وجل. يقول مؤلف: وطائفة حول عرشه يسبحون. هو سيعدد بعض وظائف الملائكة وبعض الغايات والمقاصد التي من أجلها خلقوا. فذكر يعني في البداية حملت العرش، فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، هذا وصف جامع لكل الملائكة. ثم ذكر بعض وظائفهم فقال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. طائفة حول العرش يسبحون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم كما قال تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وآخرون بحمده يقدسون، يعني ينزهون الله عز وجل ويسبحون بحمده، ينزهون أي عما لا يليق به من النقائص والآفات، ويثبتون له سائر أنواع الكمالات. وهذا الوصف يتناول كل الملائكة، كل الملائكة يسبحون بحمد الله تبارك وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أي لا يضعفون ولا يسأمون عن التسبيح في جميع الأوقات. ولكن التسبيح قد يراد به الصلاة، يعني الصلاة تسمى تسبيحا. وفي الحديث المشهور: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها من موضع أربع أصابع إلا فيها ملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. فالسجود يدخل في مسمى التسبيح. قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله، كما قال تبارك وتعالى: جاعل الملائكة إيه؟ رسلا. مراده الملائكة الموكلون بإبلاغ الوحي. ومن هم؟ طبعا إبلاغ الوحي إن كان على يد الرسول البشري فمعروف كرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما الرسول الآخر هو الرسول الملكي الذي يأتي بالرسالة من الله إلى الرسول البشري كمهمة جبريل عليه الصلاة والسلام. وقد يقوم غير جبريل بإبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من وحي الله، لكن المختص بالوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فالرسول الملكي وظيفته إبلاغ وحي الله إلى الرسول البشري. وبعضهم آخر العبارة في وظائف الملائكة ذكرها المؤلف قال: وبعض مدبرون لأمره، أي أمر الله تبارك وتعالى. والمراد بالأمر هنا المأمور، يعني هذا مصدر بمعنى المفعول. المصدر إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى تارة ترد به الصفة وتارة ترد به أثر الصفة، وهذا يعني يتبين بالسياق. هنا المؤلف يقول: وبعض مدبرون لأمره، أي مدبرون لما يأمر به، أي مدبرون لما يأمر به، لا يدبرون أمر الله الذي هو أمره، وإنما يدبرون ما يأمرهم الله عز وجل بتدبيره. ومن تدبيرهم لأمر الله قبضهم للأرواح وإنزال المطر وكتابة الأعمال وغير ذلك مما جاءت به النصوص، وهي أعمال كثيرة جدا، يعني جاءت بها النصوص في مسألة وظائف الملائكة. يعني الإنسان لو ذهب يجمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا وجده يعني شيئا كبيرا، النفخ في الصور، وسواء هذا إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينفخ في الصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. هذا المراد به إسرافيل عليه الصلاة والسلام، وكذلك ملك الموت الذي يتوفى الأرواح بأمر الله تبارك وتعالى. ومن الملائكة من هو موكل بحفظ الناس كما قال الله تبارك وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات. هذه من الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. أو هؤلاء الملائكة المعقبون الذين أمروا بحفظ الناس إنما فعلوا ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل لهم. ومنهم الملائكة الذين يحفظون كتابة الناس، يحصون على الناس أعمالهم. ومنهم الملائكة الذين يعني يكتبون عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا ملك يكتب ما يتلقاه بأمر الله تبارك وتعالى. ومنهم الملائكة الموكلون بفتنة القبر، بالسؤال في القبر، جاءت تسميتهم في السنة منكر والآخر نكير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، ومن الملائكة من هم موكلون بأمر الله تبارك وتعالى بحفظ الجنة، هم خزنة في الجنة، كما قال تبارك وتعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وكذلك النار لهم لها خزنة من الملائكة، فخزنة الجنة وحفظة النار من الملائكة، وغير ذلك يعني من الوظائف التي جاءت في السنة نصا على وظيفة ملك من الملائكة أو طائفة من الملائكة، كحديث: قد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على عبد علي بن عبد كلال فلم يجبني إلا ما أردت. ذكر الحديث المشهور إلى أن قال: جاءه ملك الجبال، جاءه ملك الإيه؟ الجبال: يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فهذا معناه أن هناك من الملائكة من هو موكل بالجبال، كذلك هناك ملائكة موكلة بالنطفة ترقيها طورا بعد طور بأمر الله تبارك وتعالى، كما في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود حديث صحيح متفق عليه: إذا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله عز وجل ملكا فيؤمر ب4 كلمات. وهذا هو الشاهد، يعني إذن الملائكة هي المدبرة لهذا الأمر من أمر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله قضية خلق إيه؟ خلق آدم. قال رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، وقبل ذلك للأرض إيه؟ خلقه. هذه القضية فيها من ناحية الكلام عن بداية خلق الإنسان، وفيها أيضا لها أيضا علاقة متينة بقضية القضاء والإيه؟ والقدر. ولعلكم تذكرون حديث محجة يعني آدم وموسى، وهذا الذي يذكره أهل العلم في أبواب القضاء والقدر، سنأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي قضى ذلك وقدره قبل أن يخلق آدم، فلا بد من حدوثه. ولكن كما ذكرنا قبل ذلك، وإن كنا نقر بقضية القضاء والقدر بصفة عامة، إلا إن هذا لا يسلب أن العبد اختيارا به يكلف وبه يجازى فيثاب أو يعاقب. لذلك آدم لما أكل من الشجرة لم يحتج بالقدر، وإنما استحيا من الله عز وجل وفر بالجنة، ثم توجه إليه إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة. قال هو وزوجه حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، فنسبوا المعصية لأنفسهم، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لذلك يعني أحد الوجهين الذين يذكرهما أهل العلم في محاجة آدم مع موسى، أن آدم لما احتج على موسى بأنه يعني قد كتب عليه ذلك قبل أن يخلق، إنما أراد الاحتجاج على المصيبة التي هي إخراجه من الجنة لا على المعصية. المقصود أن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك ابتداء في قصة إيه؟ آدم. وأهل السنة يعني عندما يعني تمر عليهم هذه الكلمة، لما يقول المؤلف ثم خلق آدم بيده، يثبتون صفة اليد لله عز وجل، فالله عز وجل له يدان، كما قال لإبليس: لما خلق، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وثنى اليدين. وهذا يعني يعرف منه وجه أحد أوجه بطلان تأويل اليد بالقدرة أو النعمة، كما يؤولها الأشاعرة فضلا عن المعتزلة الذين ينكرون هذا بالكلية، يؤولون اليد بالقدرة أو النعمة. ولو كان هذا له وجه لم يصح أن يتجمع، لما قال الله تبارك وتعالى: لما خلقت بيدي، الفرد المفرد أو الجمع ممكن له وجه، يعني وإن كان وجها ضعيفا أو ضعيف أو باطل حتى، لكن له وجه. أما بيدي فلا يصلح أن يقول بقدرتي، إن الله، هل الله تبارك وتعالى له قدرتان أو له نعمتان؟ أبدا. فالنص على العدد هنا في الآية المثنى نص في العدد، المثنى نص في العدد، إنما يقول لما خلقت بيدي، إذا لله عز وجل يدان وكلتاهما يمين مباركة، ليس كالبشر يد يمنى ويد يسرى، كلتاهما يمين مباركة. فإن سئلت كيف هي يد الله، نقول لا ندري، نفوض العلم بكيفيته إلى الله تبارك وتعالى، ولكننا نقطع قطعا أنها ليست كأيدي المخلوقين في شيء، ليست كأيدي المخلوقين في شيء، ليست هي جارحة أو شيء يعني يتكون من أجزاء أظافر وجلد ولحم، هذا كله هراء، كله محال في حق الله تبارك وتعالى. فنحن وإن أثبتنا اليد إلا أننا ننفي علمنا باليد، يعني كقول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف إيه مجهول، فنحن نجهل كيفية اليد. ففي قول المؤلف ثم خلق آدم بيده إثبات لصفة الإيه اليد لله تبارك وتعالى، لا كما يؤولها المتأولون بالباطل لليد بأنها القدرة أو النعمة. وفي حديث الشفاعة الطويل المشهور عندما يذهب الناس إلى آدم يستشفعون به إلى الله تبارك وتعالى حتى يأتي لفصل الحكم بينهم، قالوا يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فقالوا خلقك الله بيده، كل الأشياء خلقها الله، كل الأشياء خلقها الله، ولكن ليس كل شيء خلقه الله بيده. فالأشياء الأصل فيها الغالب فيها أن تخلق بالكلمة بالأمر، كن فيكون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أما آدم عليه الصلاة والسلام فله مزية، ولذلك ذكروا هذه المزية فيما يذكرونه في فضائله يوم الشفاعة، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وإلا لو كان الخلق هنا بالقدرة فكل المخلوقات مخلوقة بالقدرة، فما مزية آدم؟ ولماذا يقول له أبناؤه جميعا حتى المنكرون المؤولون اليد، لماذا يقول الناس يوم القيامة لآدم خلقك الله بيده؟ إن كان اليد هنا معناها القدرة يبقى لا مزية لآدم في ذلك، وإنما المزية أن الله تبارك وتعالى باشر خلقه بيديه الكريمتين سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده ونفخ فيك من روحه. كل البشر فيهم روح من روح الله تبارك وتعالى، ما مزية آدم؟ هذا النفخ المباشر، نفخ من الله تبارك وتعالى للإيه؟ للروح في آدم عليه الصلاة والسلام. وإلا كل إنسان تنفخ فيه الروح في بطن أمه عن طريق الملائكة، عيسى عليه الصلاة والسلام مثلا كان بنفخة من الروح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام، أما آدم فكان نفخة من الله سبحانه وتعالى باشرها الله عز وجل بنفسه، وكذلك خلقه الله عز وجل بيده. كيف لا ندري، كيف لا ندري يا أخوانا، الكلام في موضوع الصفات لابد أن تستحضر عظمة الله عز وجل وتنزهه عن مشابهة خلقه. نحن عندما نتكلم عن شيء من مخلوقات الله تتيه العقول، الإنسان مثلا عندما يتكلم عن الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض، يطيش عقله، يطيش فكره فعلا، يعني مساحات وعظمة يعني لا يقدر العقل قدرها. هذا في كرسي الذي موضع القدمين من العرش، فما بالك بالعرش ومخلوق لله تبارك وتعالى. فآدم هذا ما هو، ما هو آدم ومع ذلك خلقه الله بيده، كيف لا ندري، لا ندري. وأسكنه جنته، طبعا العلماء مختلفون، الجنة التي سكنها آدم هل هي جنة الخلد أم لا؟ وابن القيم رحمه الله يقول في الميمية، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وهذا ترجيح منه أو اختيار منه إلى أن الجنة التي سكنها آدم قبل أن يهبط إلى الأرض كانت هي الجنة التي سيأوي إليها المؤمنون في الآخرة. وأسكنه جنته وقبل ذلك، أي فيما قدره وقضاه تبارك وتعالى للأرض خلقه، أي خلقه لينزل إلى الأرض ويهبط عليها بفعل السبب الموجب لذلك وهو أكله من الشجرة. فهذا الذنب إنما حصل وفق علم الله الأزلي وتقديره السابق، كما في حديث محاجة آدم لموسى. قول المؤلف رحمه الله ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، النهي عن قربان الشجرة، هذه الشجرة المعينة في الجنة، والنهي عن الأكل منها، ولكن مع ذلك نفذ قضاء الله عز وجل في الأزل بأنه سيأكلها أو سيأكل منها، وتكون هذه المعصية سببا لهبوطه إلى الأرض. ثم يقول المؤلف: وقبل ذلك الأرض خلقه ونهى عن شجرة قد نفد قضاه عليها بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها. وهذا الابتلاء من الله تبارك وتعالى لآدم إنما هو لحكمة عظيمة، وهذا مثال لما يريده الله عز وجل كونا وإن كان مما لا يحبه دينا وشرعا. يعني في هبوط آدم إلى الأرض من المصالح والحكم ما يفوق مفسدة أكله من الشجرة وما ترتب عليها من هبوطه إلى الأرض. ولذلك هبوطه إلى الأرض مراد لله تبارك وتعالى، وأكله من الشجرة كان مرادا لغيره، كان مرادا لغيره. نهاه الله عز وجل عن الشجرة، وهذا النهي معناه أن الله تبارك وتعالى لا يحب ولا يرضى منه أن يأكل من الشجرة، ولكنه أراد ذلك كونا. هذه المشيئة، المشيئة الإرادة الكونية هي المشيئة، شاء ذلك سبحانه وتعالى فقضاه وقدره لما في ذلك من الحكمة من وجود هذا الإنسان على الأرض وما يجري فيه من سنة الابتلاء التي يميز الله عز وجل بها بين المؤمن وغيره. يقول المؤلف: ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها. عدوه إبليس لم يزل يوسوس لآدم وزوجه ويغريه بالأكل منها بكافة السبل. يقول: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمهما إني لكما لمن النصحين. فدلهما بغرور، قاسمهما يعني أقسم لهما بالله عز وجل. ولم يكن آدم وحواء يدركان أن من مخلوقات الله من يقسم به كذبا والعياذ بالله، ولكن يعني نفذ قضاء الله عز وجل وقدره. ولكن الفرق بين آدم وإبليس، آدم عصى وإبليس عصى، الفرق أن إبليس عصى ثم أصر واستكبر والعياذ بالله، وأما آدم عصى ثم ندم واستغفر، ثم ندم واستغفر. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول: وجعل أكله لها أكله وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، كما قال تبارك وتعالى: اهبط منها جميعا. قلنا اهبط منها جميعا أي من الجنة. فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، لأنه أمر قدره الله عز وجل في الأدب في الأزل. في حديث محجة آدم لموسى قال: أنت أبونا خيبتنا وأخرجنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة، أي غلبه بالحجة. يعني سبحان الله، آدم خلقه الله بيده، والتوراة كتبها الله عز وجل بيده، وكتبنا له في التوراة من كل شيء. كتب الله عز وجل التوراة بيده وخلق آدم بيده، فكل قد استدل على الآخر بهذه النعمة التي ميزه الله عز وجل بها على بقية بني آدم. وهنا لابد من التنبيه على أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعاتب آدم على فعل الذنب، وإلا المؤمنون فضلا عن الأنبياء والمرسلين لا يعاتبون أحدا على ذنب تاب منه وقبلت توبته، تاب منه وقبلت توبته، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وإيه وهدى. فلا يمكن أن يكون مراد موسى عليه الصلاة والسلام عتاب آدم أباه آدم على معصية قد تاب منها، وإنما يلومه على ما آلت به هذه المعصية إلى هبوطه من الجنة وذريته من إيه من بعده. وهذه المصيبة إنما كانت بقدر الله عز وجل، ولذلك احتج آدم على موسى بالإيه بالقدر، لأن كما يقول أهل العلم القدر يحتج به في المصائب لا المعائب، القدر يحتج به في المصائب لا المعائب. ثم خلق للجنة من ذرية أهل، بقية المتن يقول المؤلف رحمه الله: وخلق من ذريته، ثم خلق الجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. وهذا أيضا متعلق بإيه بقية القصة، خلق آدم وذريته، ويتعلق كما يعني أشرنا قبل ذلك بقضية القضاء القدر القضاء والقدر التي أسلفنا فيها القول. ثم خلق الجنة من ذريته أهلا، إن الله تبارك وتعالى خلق ذرية آدم للجنة، خلق من ذرية آدم للجنة أهلا، وكذلك خلق من ذريته للنار أهلا. فهؤلاء بعمل أهل الجنة يعملون، وأولئك بعمل أهل النار يعملون، ولا يظلم ربك أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. يعني الإنسان يعمل ليوافق قدر الله السابق وعلم الله السابق فيه، فهم بأعمالها بعمل أهل الجنة، يعني فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. بمشيئته هذه إثبات لقضاء الله وقدره، وكلمة عاملون إثبات لاختيار العبد وكسبه لفعله. فهؤلاء ييسرون لعمل أهل الجنة، وهؤلاء ييسرون لعمل أهل النار. هؤلاء لهم اختيار، وبهذا الاختيار الذي خلقه الله عز وجل لهم يثابون أو يعاقبون والعياذ بالله، وبقدرته وبإرادته ينفذون، أي إن أهل الجنة إنما ينفذون إليها ويفوزون بنعيمها بما قدره الله لهم وبإرادته، وخلق كذلك سبحانه وتعالى من ذرياته للنار أهلا. فهؤلاء أيضا يسيرون، يعني يصيرون إلى النار بأعمالهم التي اكتسبوها باختيارهم، وهذا كله تابع وتحت اختيار الله عز وجل ومشيئته. قال الله عز وجل ثم بين رحمه الله أوصاف هؤلاء اللي هم أهل النار، فقال: فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها. وهذا الوصف مقتبس من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هنا يعني ننتبه إلى أن هذه الآلات القلوب والآذان والأعين أدوات المعرفة، يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السمع والأبصار والأفئدة، هذه الأشياء مشتركة بين المؤمنين والكافرين، وبذلك قامت حجة الله على جميع الناس. يعني المؤمن والكافر كلهم جعل الله عز وجل لهم من الجوارح ما يكون سببا للهداية لو اختاروا الهدى، ولكن الفرق أن الله تبارك وتعالى يعني هدى من شاء من عبادي، فوفقهم لاستعمال هذه الجوارح بما ينفعهم، وحجب هذه الهداية حكمة منه وعدلا عن أناس، فصارت جوارحهم كلا عليهم والعياذ بالله، فقلوبهم لا يفقهون بها، وأعينهم لا يبصرون بها، وآذانهم لا يسمعون بها. ولذلك لما قال الله لك كالأنعام قال: بل هم أضل، هم أضل من الأنعام، لأنهم لم ينتفعوا بهذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم. قال رحمه الله: فهم بذلك عن الهدى محجوبون، أي حجبهم الله عز وجل عن الهدى جزاء إعراضهم عن الحق والهدى، كما قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. الإنسان تعرض عليه يعني أسباب الهداية فيقبلها البعض برحمة الله، ويعرض عنها البعض إيثارا للشهوات والدنيا فتزيغ قلوبهم، فيزيغ الله عز وجل أعمالهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ثم بعد ذلك يدخل المؤلف رحمه الله في قضية الإيمان، وأنه قول وعمل ويزيد وينقص. لم يبقى إلا 10 دقائق. احنا طبعا هذه الطريقة في تناول المتن لن تمكننا من الانتهاء منه في يومين، بقي يومان، بقي يعني غدا وبعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى، الثلاثاء والأربعاء. وإذا مشينا بهذه الطريقة فلن ننجز المتن، ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى من غد يعني سنقرأ المتن ونقتصر على يعني بعض المفاتيح وبعض التعليقات اليسيرة حتى نتمكن من قراءة المتن إن شاء الله. يعني أرجو أن ننتهي من المتن، وإلا يعني الوقت يعني ضيق، والشرح يعني بيخرج بالوقت كله. فإن شاء الله عز وجل من غد نحاول بقدر المستطاع أن نختصر في الكلام، وأن تكون التعليقات على المتن يسيرة بحيث يكون في استيعاب ولو كلي للمعاني الإجمالية في المتن، بحيث نأتي على المتن كله في اليومين الباقيين إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.